للإنسان شيء من ذلك وهو كاذب، طلق وهو كاذب، هذه المسألة أهل العلم، أما ما دام لم يفعل هذا فإنه يتجنب هذا ويبتعد عنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان علي قضاء 6 أيام من رمضان وأريد أن أصوم 6 من شوال، فهل يجوز أن أنوي القضاء وصيام 6 أيام من شوال في وقت واحد؟ عليك أن تنوي القضاء أولا، تفرغ ذمتك من الواجب، ثم بعد ذلك تصوم 6 من شوال. أما أن تجمع بينهما بصوم واحد فهذا لا يجزي، لا بد أن تصوم القضاء أولا ثم بعد ذلك تصوم 6 من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا توفي عمي أو طلق زوجته فهل لي أن أتزوج بتلك الزوجة؟ لا بأس بذلك. إذا طلق عمك زوجته وخرجت من العدة، أو توفي عنها وخرجت من العدة، فلك أن تتزوج بها ما لم يكن هناك مانع من النكاح غير كونها زوجة عم. جزاكم الله خيرا. من أم أفنان من مكة المكرمة سؤال تقول فيه: هل تنقطع صلاتي إذا مر أحد أطفالي الصغار أمامي وأنا أصلي؟ لا يقطع الصلاة الطفل، لا يقطع الصلاة، لأنه ليس مكلفا ولا يمكن ضبطه ومنعه، فهو لا يقطع الصلاة، إنما التحريم والإثم خاص بالكبير الذي يمر بين المصلي وبين سترته أو يمر قريبا منه. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار أمام المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، خير له من أن يمر بين يديه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع ربيع أحمد مصري مقيم في الدمام سؤال يقول فيه: بالنسبة لسقوط بعض الشعر من الرأس أو اللحية أثناء التمشير أو الاستحمام، هل له أثر على الإحرام؟ جزاكم الله خيرا. الذي يسقط من الشعر بدون قصد وبدون تعمد ليس على المحرم فيه شيء، لأنه بغير اختياره، وللمحرم أن يمشط شعره وأن يغتسل، لكن يكون برفق، يكون ذلك برفق لئلا يتساقط من شعره شيء، إن تساقط شيء بدون اختياره فلا حرج عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من رأس كنورة المستمع ميم ميم ميم ميم بعث بجمع من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: في شهر رمضان المبارك نسمع أصوات مكبرات الصوت وتتداخل الأصوات، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل لا يجوز، لأنه يشوش على المصلين وعلى أئمة المساجد الآخرين، فما يعمله كثير من أئمة المساجد هداهم الله من رفع أصوات مكبرات الصوت خارج المسجد، هذا عمل يتنافى مع الخشوع ويشوش على المصلين في المساجد الأخرى وعلى الذين يصلون في البيوت من النساء والمعذورين وعلى من يريد النوم والاستراحة، يشوش على الناس. فالواجب على هؤلاء الأئمة والواجب على المسؤولين عن المساجد أن يهتموا بهذا الأمر وأن لا يتركوا هذا الأمر يتفاقم، بل عليهم أن يقصروا أصوات مكبرات الصوت داخل المساجد إلا في الأذان والإقامة فلا بأس، والأذان بالذات لأن الناس يسمعون الأذان ويقبلون على الصلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن الأذان والإقامة، هل لا بد أن تكون في مكبر الصوت شيخ صالح؟ الأذان لا بد أن يكون في مكبر الصوت من أجل أن يسمعه الناس ويستعدوا للصلاة ويقبلوا عليها، وأما الإقامة فلا مانع أن تقام في مكبر الصوت، ولو أقام بدونه فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. بعض الأئمة يتركون مساجدهم في رمضان لأخذ العمرة، فإذا أناب الإمام إماما آخر بنفس المستوى فهل في ذلك بأس؟ إذا أناب من يقوم بالعمل من له كفاءة فلا بأس بذلك، ولكن الأولى أن يبقى هو في المسجد، لأن بقاءه في المسجد أفضل من ذهابه إلى العمرة، لأنه يؤدي عملا كلف به، ولأنه لأم المسلمين وينتفع هو بنفسه وينفع المسلمين الذين يصلون وراءه ويعمر مسجده بالصلاة وإحياء ليالي رمضان، هذا أفضل من كونه يذهب إلى العمرة. أما إذا كان يترك المسجد ولا يقيم فيه من ينوب عنه من فيه كفاءة فإن هذا لا يجوز، هذا حرام عليه، لأنه يترك عمله الواجب ويذهب لأداء سنة، ولا شك أن الواجب مقدم على أهل السنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أكثر المجالس، نسأل الله السلامة، يكثر فيها القيل والقال والغيبة والنميمة، فهل من كلمة جزاكم الله خيرا؟ نعم، الكلمة هي نصيحة المسلمين لتجنب الغيبة والنميمة في مجالسهم وفي غيرها، لأن الغيبة والنميمة كبيرتان من كبائر الذنوب، ويذهبان بالحسنات ويجلبان الإثم، وفيهما ظلم للناس ووقوع في أعراضهم. قد حرم الله أعراض المسلمين كما حرم دماءهم وأموالهم، قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صاحب القبر يعذب في قبره بسبب النميمة، وأنه كان يمشي بالنميمة. النميمة كبيرة وحرام شديدة التحريم، وهي نقل الحديث بين الناس على طريق الوشاية والإفساد. وأما الغيبة فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هي ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، رأيت إن كان فيه ما نقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شخص توفيت والدته ولها بعض الاستحقاقات في الشؤون الاجتماعية، وهو في أمس الحاجة، فهل يحق له أن يأخذ ذلك أو يبلغ عن وفاتها ومن ثم لا يستلم شيئا؟ جزاكم الله خيرا. عليه أن يبلغ عن وفاتها، فإن صرفوا له شيئا من مستحقاتها أخذه، وإن لم يصرفوا له شيئا فإن لا يستحق شيئا بعد وفاتها، هذا حسب النظام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: بعض الأشخاص يدعون بالجن والعفاريت عند القبض، ما الحكم جزاكم الله خيرا؟ هذا من الشرك الأكبر الذي يستنجد بالأموات أو يستنجد بالجن والشياطين عند القبض ويقول: خذوه اذهبوا به. هذا استعانة واستغاثة بغير الله عز وجل من الجن والغائبين، هذا شرك أكبر، صلى الله العافية والسلام. وإن كان هذا قد اعتاده بعض الناس فإنه عادة جاهلية، يجب عليهم التوبة إلى الله وترك هذا العمل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سنعود إلى بقية أسئلتك يا خانة ميم ميم ميم ميم مباسة النورة في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. هذه رسالة شيخ صالح من إحدى أخواتنا، تقول المرسلة: ألف يا ميم، تقول عن نفسها: زوجي مسرف على نفسه، فهل علي إثم إذا بقيت معه أم أن علي إثم إذا طلبت منه الطلاق؟ جزاكم الله خيرا. عليها أن تبقى معه وأن تناصحه، إلا إذا كان يرتكب أمورا تقتضي الردة عن دين الإسلام مثل ترك الصلاة متعمدا، فإنها لا يجوز لها البقاء معه وهو غير مسلم، بل تطالب بالفراق. وإذا كان يتعاطى شيئا من المحرمات التي هي دون الشرك كالمسكر وغير ذلك من المعاصي، فإنها تبقى معه، ولكن عليها أن تناصحه أشد المناصحة، فإذا استمر ولم يمتثل فلها أيضا أن تطلب الفراق. نعم. من اليمن حضرموت رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف سين ميم عين، يقول: عندنا كل المصلين في قريتنا قبل صلاة العصر يؤدون أذكارا جماعية وبصوت مرتفع في المسجد، وبعد الصلاة كذلك يقوم بالتهليل والتسبيح والاستغفار بصوت مرتفع وجماعي، فما حكم هذا؟ جزاكم الله خيرا. الذكر الجماعي قبل الصلاة أو بعدها بدعة محرمة لا يجوز، لأنه عمل غير مشروع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المشروع أن كل مسلم يذكر الله في نفسه منفردا عن الآخرين، لا يرتبط بصوت جماعي أو واحد يدعو والبقية يؤمنون، كل هذا من البدع التي يأثم المسلم بها ولا يجر عليها. فعليكم بترك هذه العادة السيئة لأنها محدثة، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: في قريتنا عادة في يوم العيد وبعد صلاة العيد يخرج الناس يتزاورون ويزورون كل القرية، ويكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء في الشوارع، وتتم المصافحة بين الرجال والنساء، وتمسك المرأة بيد الرجل وتدعو له بالبركة والأولاد والزواج وما شابه ذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا، وما هي النصيحة لهؤلاء، وما حكم مصافحة الرجل للمرأة؟ جزاكم الله خير الجزاء. التجاور بين الجيران والأقارب أمر مطلوب ومرغب فيه في يوم العيد وفي غيره، لأنه ينبئ عن صلة الأرحام وينبئ عن حسن الجوار وعن تعارف بين المسلمين والتواصل. فالتجاور بين المسلمين وبين الجيران أمر مطلوب في يوم العيد وفي غيره. وأما الاختلاط بالنساء ومصافحة النساء ممن ليسوا من محارمهن فهذه منكرات ومحرمات يجب تجنبها في يوم العيد وفي غيره، بما في ذلك من الفتنة التي تحصل بين الرجال والنساء بسبب هذا الاختلاط وبسبب هذه المصافحة. ولا بأس بالسلام بالكلام، يعني يسلم على المرأة ترد عليه أو تسلم عليه ويرد عليها بدون مصافحة وبدون فتنة أيضا. أما إذا خشيت الفتنة فإنها لا تسلم عليه. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك وأن يبتعدوا عن الفتن وعن أسباب الفتن، لأنها لا تجر عليهم إلا شرا. والتهنئة بيوم العيد لا بأس بها فيما بين المسلمين، بأن يقول تقبل الله منا ومنك، أو أعاده الله علينا وعليك بالخير والبركة والقبول والمغفرة أو نحو من ذلك. فالتهنئة والدعاء في هذا اليوم لا بأس. وكان الإمام أحمد يقول أنا لا أبدأ بها أحدا، وإذا بدأني بها أحد فإنني أرد عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن حكم خصي ذكور المواشي علما بأن الناس ينتفعون بذلك، جزاكم الله خيرا. لا بأس بخصي ذكور المواشي إذا كان هذا لأجل تسمينها وطيب لحمها، لا بأس بذلك، لأن هذا كان معروفا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موضوعين، يعني مخصيين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات بعثت بقضية تقول فيها نوينا العمرة، وعندما وصلنا آبار علي نوينا الاغتسال فاغتسلنا، ثم قمنا بتمشيط شعرنا ونحن ما زلنا داخل الحمام قبل أن نلبس ملابس الإحرام وقبل أن ننوي بالإحرام للعمرة، مع العلم أننا قد نوينا ألا نمشط شعرنا، ولكن عندما سألنا إحدى الأخوات سامحها الله قالت لنا إنه يجوز التمشيط قبل لبس ملابس الإحرام وقبل النية، ولكن عندما انتهينا من كل ذلك وقبل الخروج من حمامات أبار علي إلى المسجد لصلاة ركعتي النية بالعمرة سألنا مرة أخرى عن التمشيط لكي نتأكد من الحكم، فقيل لنا إنه حرام وأنه يجب أن نذبح فجوا عن كل شعرة تسقط منا، مع العلم بأننا لا نعرف عدد الشعرات التي سقطت منا، فاحترنا في أمرنا ولا نستطيع في نفس الوقت الرجوع إلى الحمام والاغتسال مرة أخرى، رغم أننا ما زلنا موجودين هناك في آبار علي. وجهنا جزاكم الله خيرا. لا بأس بتمشيط الشعر قبل الإحرام وبعده، ولكن بعد الإحرام يمشيطه برفق أو تمشيطه المرأة برفق لئلا يتساقط منه شيء، وإن سقط منه شيء بغير قصد فلا حرج في ذلك وليس فيه فدية. أما قاله لكم هذا القائل خطأ. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز صيام الست من شوال قبل أن نقضي الأيام التي أفطرناها في رمضان، أم يجب أن نقضي هذه الأيام ثم نصوم الست من شوال، جزاكم الله خيرا؟ الأولى هو قضاء الأيام أولا ثم صيام الست من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، يدل الحديث على أن الذي عليه قضاء لا يعتبر قد صام رمضان حتى يكمل هذا القضاء، فيبدأ بالقضاء أولا فإذا فرغ منه يصوم الست من شوال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم يا كاف، يقول أمي أنصحها كثيرا بالصلاة فهي لم تصلي من زمن بعيد، والله يعلم أهي كانت تصلي أم لا، وعندما أوضح لها فضل الصلاة وشوابها والأشياء المترتبة على عذاب تاركها كما علمت وتعلمت من سنة خير المرسلين فهي تصلي أياما ثم تقطع وهكذا مرارا، فما الواجب علي في ذلك؟ وعفيدونا جزاكم الله خيرا عن ارتباطها بوالدي منذ الزواج الذي مضى عليه 45 عاما وهو يصلي وهي لا تصلي، ثم أريد توضيح موقفي أنا وأشقائي